السلام عليكم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا الله Yeah. Thank you.